مفيش ولا ذكرى ليا، خلصنا خلاص انا ماشي وجبافيا. غريبة الناس، غريبة الدنيا دي، عز الناس بيتغير عليا. مفيش احساس، مفيش ولا ذكرى ليا، خلصنا خلاص انا ماشي وجبافيا. عملت خاطر ليوم حلو عشناه في كده، معقول يا ساتر مفيش كده في الحياة. لو كنت عملت خاطر ليوم حلو عشناه في كده، معقول يا ساتر مفيش كده في الحياة. بموت لو الاقي جرحى، لا غمض عين ولا اهدى لما تضحك. صبرت سنين في همك قبل فرحة، اسامح مين روح انت الله يسامحك. الومك ليه مش فارقة، ما هي هي ده لازمته ايه، خلاص حقك عليا. فاكرني ملاك وهنسى الأسودية، أنا هنساك ومش هنسى الأسية. لو كنت عملت خاطر ليوم حلو عشناه في كده، معقول يا ساتر مفيش كده في الحياة.